الأول كل واحد يقدر يغني على لا لا، لكن اليوم ما يمدى الحمام يمرر الحونه يحاول يرتفع راس العدو ورده المطاه، ولا نسمح له الا يرتفع راسه وقيلوه. والراكب اللي يحسها تسمعه من كل صوت مثل زلزال الرعد في المدن المظلمة، كانها يوم استدارت وباقن الدروب فرخ شاهان على الصيد ينهض مقدمة تلها جرج الخواجة ونطح الهبوب.